جعلناه قرآنا عربيا. لذلك كل سورة وراء سورة ماسك بها. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فالسورة مكية، وسبق الكلام على البسملة، وقلنا إنها أبدأ قراءتي بتسمية الله تعالى بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة. إذن بسم الله تقدر قبلها ما تريد أن تعمله، أي بتسمية الله أبدأ، أخرج، أتكلم، أكتب، أخطب. باسمي، اسم مصدر من سمى، سمى يسمي اسما، أصلها تسمية لكن يسمى اسم مصدر، وهذا أشار له الطبري وهو اختياره. حاميم، حاميم، الحروف المقطعة تكررت كثيرا، واختلف فيها العلماء إلى قولين. قول إنها من المتشابه، أي لا يعلمها إلا الله. القول الثاني أنها ليست من المتشابه، واختلفوا إلى أكثر من 30 قولا. وقد أشار الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين في أضواء البيان في أول سورة هود، لأن إظهار الإعجاز فيها أقوى، أشار ولم يأتي بها في أول البقرة ولا آل عمران ولا أول الأعراف، أخرها إلى أول هود، لأن أول هود حاميم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، لقوة الدليل على ما يريد ترجيحه في الآية. فلذلك أخر الكلام على الحروف المقطعة ولم يأتي بها في أول سورة البقرة، ليأتي بها في أول سورة هود لقوة الدلالة على ما يريد ترجيحه، وهي في أول الجزء الثالث من أضواء البيان في الطبعات المتداولة عند أول سورة هود. وقلنا إنه بالتأمل وباستقراء القرآن أن هذه الحروف جاءت لبيان الإعجاز وللتحدي، وأنها لم تأتي ليفهم منها أسلوب، وإنما جاءت ألف لام ميم، ألف لام را صاد، كاف ها يا عين صاد. إذن هذا القرآن مكون من هذه الحروف، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، ووصلتم في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيركم. فإن كنتم مكذبين بهذا القرآن فأتوا بمثله، فإن عجزتم فبادروا بالدخول في هذا الإسلام وبالتوبة قبل أن تحل عليكم العقوبة. ومما يزيد ذلك إيضاحا التنويه بالقرآن في أغلب هذه الموضوعات التي تذكر فيها الحروف المقطعة. إذن هي جاءت للإعجاز ولبيان التحدي. هذا القرآن مكون من هذه الحروف، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، فأتوا بمثله، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض ممن يستطيع أن يساعدكم على الإتيان بمثله. فإن عجزتم ولم تستطيعوا الإتيان بمثله فاعلموا أن رسولي صادق فيما جاءكم به، وأن هذا كتاب أنزلته عليكم لتعملوا به ولينقذكم من الضلالة، وأن من كذب به عرض نفسه لأن تحل عليه عقوبة الله وسخطه. هذا الذي يظهر. حميم، والكتاب المبين، أقسم بالكتاب المبين الواضح، وسمي الكتاب لأنه يكتب، إما مكتوب في اللوح المحفوظ أو أنه سيكتب ويجمع. المبين الواضح الذي لا لبس فيه، إنا جعلناه قرآنا عربيا. قال العلماء القسم وجواب بمعنى واحد، لأنه ما في شيء أقوى من القسم، فجاء الجواب في نفس القسم، لأن ما فيه مثل الكتاب المبين. أقسم بالكتاب المبين وجعل الجواب هو نفس الكتاب المبين لكن بأسلوب آخر، لأن لا يوجد مثل هذا الكتاب. إذن حاميم والكتاب المبين إيش؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا هو الكتاب المبين. فجعل القسم والمقسم على شيء واحد لأنه لا مثيل لهذا الكتاب. فلما أقسم به لم يأتي بجواب القسم إلا هذا القسم نفسه، إلا المقسم به بطريق غاية في الإعجاز والجمال والحسن. ولذلك الميدان لا توجد قضية إلا وهي محلولة في هذا الكتاب، لا توجد مشكلة إلا وهي مبينة في هذا الكتاب، لا يوجد خير إلا وهو مدعو له في هذا الكتاب، لا يوجد شر إلا وهو محذر منه في هذا الكتاب. ولذلك قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك كثير البركة كثير الخير كثير النفع، إيش؟ ليدبروا آياته. وامتن على نبينا في سورة النعم، سورة النعم هي سورة النحل، لأن الله تعالى ذكر فيها نعما كثيرة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، والأنعام خلقها لكم فيها دفء وعلامات وبالنجم هم يهتدون، من بطنها شراب مختلف ألوانه، من بين فرث ودم لبنا خالصا. فسماها العلماء سورة النعم لأن فيها نعم كثيرة. امتن فيها على نبيه وقال له مخاطبا له: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، كل ما نحتاج إليه موجود في هذا. أليس حري بنا أن نعطيه الوقت، أن نفهمه، أن نحفظه، أن نتدبره، أن نتأمله، أن نصرف هممنا في أن نكون نتخلق بهذا الكتاب الذي ضمين الله لمن تمسك به أن تصلح له دنياه وأخراه، وأن يعز في الدنيا ويرحم في الأخرى. لن يضل ولن يشقى من تمسك به، وضمين لمن أعرض عنه أنه يضل في الدنيا ويحشر يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فتركتها ولم تعمل بها، وكذلك اليوم تنسى تترك. إذن حميم والكتاب المبين الواضح الذي لابس فيه: إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه هذا القرآن أنزلناه من عندنا قرآنا مقروءا يقرأ، لأن القراءة أي جامعا لثمرات الكتب، ومبرزا ومبينا ممن أنزل عليه أمر ببيانه وأن يوضحه للناس وأن لا يجعل فيه شيء، وأنزله ربنا جامعا لكل ثمرات الكتب المتقدمة كما قال: ومهيمنا عليه. فهو قرآن بمعنى فعلان بمعنى جامع وبمعنى مفعول، أي جامع لثمرات الكتب المتقدمة، ومقرأ ومبرز ومبين من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه ومن اتبع هذا الدين، يجب عليهم أن يبينوه للناس ويوضحوا لهم ما يخفى عليهم منه. لعلكم تعقلون، أنزلناه عربيا لعلكم تعقلون، تعقلون وحدانيته وصدق نبيه وخطورة الكفر والضلال وما يسببه الإيمان والاستقامة من الخير، تعقلون لعلكم تعقلون ما ينفعكم فتمتثلونه، وتعقلون ما يضركم فتجتنبونه فتسعدوا في دنياكم وأخراكم. وإنه أي هذا الكتاب لدينا عندنا في أم الكتاب لعلي وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إنه أي القرآن لدينا أي عندنا في أم الكتاب اللوح المحفوظ لعلي مرتفع حكيم ما فيه محكم ومتقن وحصل له من الجمال والحسن ورقي ما يدعو إليه وخطر ما ينهو عنه أنه جعله في نوع من العلو لا يمكن أن يوصل إليه. ولذلك لا يعلم في الدنيا كتاب يكون من أوله إلى آخره جميل إلا القرآن. كتاب من أوله إلى آخره غاية في الجمال والإحكام والحسن لا يوجد إلا في القرآن. لا يوجد كتاب تبيان لكل شيء إلا القرآن. لا يوجد كتاب يجمع الفخامة والسلاسة والجزالة والعلوم إلا القرآن. إذن الذي أنزله قال إنه علي، يعني غاية في الرفعة، غاية في الجمال، غاية في سمو ما يدعو إليه، غاية في نفع ما ينهى عنه لو ترك. ولذلك لا بد لنا من صحبة هذا الكتاب حتى نسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا. نبينا اشتكى لربه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أفلم يدبروا القول؟ هذا الكتاب لا بد من تدبره وتأمل أوامره وتأمل نواهيه ومعرفة ما يدعو إليه والعمل به، فإن ذلك يجلب لصاحبه السعادة والرفعة والعزة ويجلب له الخير العميم. ولا بد من صحبته لأن هجر القرآن يسبب لصاحبه قساوة القلب والبعد عما ينفعه. وإنه أي هذا الكتاب لدينا عندنا عند الله تعالى في أم الكتاب في اللوح المحفوظ لعلي حكيم. إذن وهو بهذه المثابة، أترون وتظنون؟ فلأجل ما سبق من البيان ومن الجمال والحسن نضرب عنكم الذكر صفحا. أقوال العلماء فيها متقاربة، والمقصود بها أفنترككم ولا نبين لكم الحق، أو فنترككم بعد أن بينا لكم الحق من غير أن نعاقبكم. لأن ضرب صفحا، الصفح هو يعني كأنه تركهم. هنا أفنضرب عنكم، هل المقصود نترككم من غير أن نكرر لكم بعد البيان؟ لأنه لو لم يكرر لهم وتركهم من البيان لأهلكوا، لكن كرر لهم البيان حتى دخل كثير منهم في الإسلام. أو فنضرب عنكم نترككم من غير أن نعاقبكم بعد أن بينا لكم صحة هذا الكتاب وأنه من عندنا وأمرناكم باتباعه فتركتم ذلك، أنضرب عنكم ذكر صفحا من غير أن نجازيكم ونعاقبكم على ذلك؟ لا يقول. وهذا يقويه أن كنتم قوما مسرفين، أو إن كنتم قوما مسرفين، قراءتان سبعيتان. إن كنتم، بعض العلماء قال إذ كنتم، إن هنا بمعنى إذ، وهي إذا قلنا إن بمعنى إذ تزيل إشكالات، أو أن لأن كنتم أو لأجل كنتم قوما مجرمين، أن مصدرية أو إن شرطية بمعنى إذ. أي نترك عنكم الذكرى وعدم تكرير لكم هذه الأوامر والنواهي والتخويف ونكتفي بمرة؟ لا. أو نترككم من العقوبة بعد أن كنتم مجرمين وبينا لكم؟ لا. ثم سلى نبيه وهبته. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، كم للتكثير. إذن إن كذبك قومك فالرسل قبلك كذبوا، كثير من الرسل قبلك أرسلنا، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. نوح قالوا بعد أن كنت نبيا صرت إيش؟ نجارا. قال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. وركبوا في السفينة وقال فانتصر، قال لربه فانتصر يا ربي فانتصر، إني فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يا رب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فجرنا الأرض عيونا هي على أصح التفاسير هي فارة تنور، تنور وجه الأرض على أقوى الأقاويل. ولذلك فجرنا الأرض عيونا، فارت الأرض تنور الأرض وجه الأرض، فتفجرت بالماء ونزل، فالتقى الماء على أمر قد قدر وهي تجري بهم في موج كالجبال. سخروا بعد أن كنت نبيا. طيب عرفوا هل هو نبي أو نجار بعدين. يستهزئون. أساطير الأولين، ساحر كاهن. إذن إن كذبك قومك يا نبي فالرسل قبلك كذبوا وانتصروا، وأنت ستنتصر وستكون العاقبة لك وللمتقين. هذا تسلية وطمأنة. ولذلك يا نبي فأهلكنا أوبقنا وأوقعنا قبل هؤلاء من هو أشد منهم، فأهلكنا أشد منهم بطشا. أهلك الله أشد من هؤلاء، من عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط وشعيب، كلهم هؤلاء أقوى من قريش. فأهلكنا أشد منهم بطشا، أي قوة وبطرا وبأسا. ومضى مثل الأولين في أن الذي يكذب ولا يقبل ما جاءته الرسل به يهلك ويهزم. ولذلك اطمئن يا نبي فإن النصر لك والفلاح، ومن كذبك فسيوقع به في الدنيا وسيعاقب في الأخرى. ولذلك كثير من هذه الأمور يقول تحقق يوم بدر، أوقعنا من هو أشد منهم بطشا. ومضى مثل الأولين، المثل هو الذي يوقع بشيء فيكون مثل يحتلى به. قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وقد خلت من قبلكم المثلات. لذلك الذي لا يعتبر بالمثلات يخاف عليه. لا تمروا بهؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. هذه ديار قوم صالح، لا يأتيها الإنسان إلا وهو باكي. إذا رأى أن يأتيها باكي خائف معتبر. أما الذي يأتيها يضحك وليس بخائف خطر، هذا محل عذاب. قال لا تأتوا لهؤلاء القوم إلا أن تكونوا مخافة أن يصيبكم ما أصابه. ولذلك قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وهؤلاء الذين هذه صفتهم من قريش ومن سبقهم، ولئن سألتهم يا نبي من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز العليم. طيب أين عقولكم؟

خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.